أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم خروج بقايا المني بدون شهوة بعد الجماع؟ هل يوجب الغسل أم الوضوء؟ أثابكم الله. من جامع زوجته ثم اغتسل ثم خرجت قطرات بعد غسله فللعلماء فيها وجهان، منهم من يقول يجب عليه أن يعيد الغسل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، فأوجب الماء وهو الغسل بخروج الماء وهو المني، قالوا وهذا مني وقد خرج فيجب عليه أن يعيد الغسل. ومنهم من قال إن هذا لا يوجب غسلا وإنما يتوضأ، وقالوا لأن المني له صفة معتبرة وأشار الله إليها بقوله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فإذا لم يخرج المني دفقا وخرج قطرات وأفضله خروجه الأول فقد اغتسل وأجزأه غسله الأول وعليه، فإنه لا يطالب إلا بالوضوء، وهذا المذهب هو أقوى المذهبين وأصحهما إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.